آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الأكارم، ما زالت قراءتنا في كتاب الجهاد، وذكرنا سابقا بأن الكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد، والجهاد هو بذل الجهد والطاقة وبذل الاستطاعة في قتال الكفار. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الحج والعمرة، سماهما جهاد لما يبذل فيهما من جهد وطاقة. وسألت الصديقة بنت الصديق المصطفى صلى الله عليه وسلم: هل على النساء جهاد يا رسول الله؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فسمى الحج وسمى العمرة جهاد لما يبذل فيهما ولما يحتاجانه من مشقة وعناء ومشي وغير ذلك. عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. أحيانا والجهاد هو قتال الكفار، هو قتال الكفار لإعلاء كلمة الله، لنصرة الدين، لنصرة العقيدة، للدفاع عن الحرمات، للدفاع عن المقدسات. وأحيانا يكون فرض كفاية، ومعنى فرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإلا أثم الكل. وأحيانا يكون فرض عين، وذلك إذا استنفر الإمام، إذا باقت العدو بلاد المسلمين فإنه يكون فرض عين. أمر الإنسان أو رسم المصطفى صلى الله عليه وسلم طريقا يسار عليه في الجهاد، فأمر بعدم قتل الأعمى، وبعدم قتل المرأة، وبعدم قتل الصبي، وبعدم قتل الزمن أي المريض، إلا إذا شاركوا برأي أو بغيره. فإذا شاركوا برأي أو غيره فلهم ما لغيرهم، يعاملون معاملة الغير. ووقفنا على عبارة: إذا تترسوا بطفل، أو تترسوا بامرأة، أو تترسوا برجل أعمى أو بزمن، فإن أمكن إبعاد هؤلاء فنعم، وإلا فإنهم يقاتلون. إذا أمكن إبعادهم فإنهم فهو الأولى وأتم والأكمل والأفضل، وإذا لم يمكن فإنهم يقاتلون، وذلك لأنه لا يمكن النيل منهم إلا بهذا الأمر. فإذا أمكن إبعاد النساء، وإذا أمكن إبعاد الأطفال، وإذا أمكن إبعاد الشيوخ فهذا هو الأولى، وإذا لم يمكن فلا مانع من قتاله. ثم بعد ذلك يأتينا: إذا تترسوا بمسلم فما الحكم؟ وهذا ما سنقرأه بعد قليل إن شاء الله. الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: وإن تسر في البناء الأعداء الذين يقاتلون والذين خرج المسلمون لقتالهم تترسوا، يعني جعلوا في المقدمة أطفال، جعلوا في المقدمة نساء، جعلوا في المقدمة شيوخ كبار، لأجل أن يمنعوا القتلى. فإذا أمكن إبعاد النساء وإبعاد الأطفال وإبعاد الشيوخ فنعم، وإلا يضربون جميعا. نعم. وإن تسرس بالبناء المجهول أي تتسرس المقاتلون بهم، أي الصبي والمرأة والخنثى. صبي يعني طفل، وامرأة، وخنثى، والخنثى من له آلة ذكر وآلة أنثى، ولا يعرف أرجل هو أم امرأة أو امرأة. احيانا يكون غير مشكل، اذا نبتت لحية عرفنا انه رجل، واذا حصل حيض عرفنا انه امرأة، فاذا بلغ من العمر ما بلغ ولم تحصل اللحية ولا الحيض ولا علامات الرجولة ولا علامات الانوثة فيسمى كنت مشكل. فاذا تطرس العدو بالنساء او بالاطفال او بالخناثة فانهم اذا امكن ابعادهم فنعم، والا يضربون. نعم. اي تتبعت المقاتلون بهم اي الصبي والمرأة والخدة ونحوهم ممن لا يقتل، ممن لا يقتل كالزمن والراهب اللي منقطع للعبادة والاعمى، ممن لا يقتل ان تترسوا بهم ان امكن ابعادهم فنعم هذا هو الاولى، واذا لم يمكن يضربون ولو كانوا كذلك. نعم. رموا اي جاز رميهم بقصد المقاتلة، رموا والرمي هذا لا يقصد به قتل الاطفال لان هذا لا يجوز شرعا، ولا قصد النسائي ولا قصد المرضى والخناثة، وانما رموا والمقصود بالرمي هو المقاتلة، هو من يقاتل، لأن الأعمال تدور إنما الأعمال بالنيات. نعم. لئلا يفضي تركه إلى تعطيل الجهاد، لئلا يفضي تركه إلى تعطيل الجهاد، بمعنى إذا قلنا لا يصح رميهم إذا تصرفوا بنساء ولا بأطفال ولا بشيوخ، جعلوا ذلك عادة دائمة ومنهجا يسيرون عليه، ففي أي معركة يقدمون النساء ويقدمون الأطفال ويقدمون الشيوخ لأجل أن يسلموا من القتل، فيترتب على هذا تعطيل منهج عظيم وهو الجهاد. نعم. سواء كانت الحرب مزدحمة أو لا، كالتبييت والرمي بالمنجنيق. كالتبييت، التبييت يعني يقول سواء كانت الحرب ملتحمة يعني قائمة أو ليست قائمة، مثاله إذا كانت قائمة يعني الرمي بالمنجنيق، وإذا لم تكن قائمة كالتبييت يعني يؤتون على فيات، يؤتون على غرة وهم لا يدرون. نعم. وإن تفرسوا بمسلم لا يجوز قصده بالرمي، وإنما يرمي الإنسان ولا يجوز أن يقصد ذلك المسلم، لأن قتل المسلم حرام ولا يجوز. نعم. وإن تفرسوا بمسلم لا يجوز رميه لأنه يؤول إلى قتله، لأن الرمي هذا يؤول إلى قتله. نعم. مع إمكان القدرة عليهم بغيره. نعم. إلا إذا خيف إنهم يعملون خطة ويفتكون بالمسلمين، فالمسلم يرمي سواء رمى وأصاب مسلما أو غير مسلم، إذا قصدوا يعني الوقيعة بالمسلمين وقصدوا الإضرار بالمسلمين وجعلوا هذا الذي تترسوا به سببا في تنفيذ مخططهم. نعم. إلا إن خيف علينا بترك رميهم فيرمون نصا للضرورة، ويقصد الكفار بالرمي دون المسلم. إذا تفرسوا بالمسلم وخفنا من ما أجمعوا عليه وأجمعوا عليه، يمكن للمسلم أن يرمي ولا يقصد برمه المسلم وإنما يقصد برمه الكافر. نعم. فإن لم يقدر عليهم إلا بالرمي ولم يخف علينا لم يجر. نعم. فإن لم يقدر عليهم إلا بالرمي وما في خوف، وتترسوا بالمسلم اليوم هذا او بكرة، ننتظر حتى يبعدوا ذلك المسلم فيحلو المكان فيكون الرمي صائبا ان شاء الله. نعم. قوله تعالى ولولا رجال مؤمنون، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات، وهذه نزلت في صلح الحديبية لما ان النبي عليه الصلاة والسلام صالح اهل مكة، كان عدد المسلمين 1400، فيمكن أن يدخلوا مكة ويحصل لهم النصر إن شاء الله، ولكن رجعوا بدون قتال وبدون عمرة لوجود رجال مسلمين ونساء مسلمات في مكة يخشى عليهم. نعم. ويقتل مريض غير مأيوس منه لو كان صحيحا عبد وفلاح فيقتل مريض غير ميؤوس منه. الميؤوس منه اللي قرروا انه مثلا بعد ساعة ساعتين ثلاثة، لكن هذا مريض قد يستمر المرض شهر شهرين سنة سنتين اكثر، وقد يساعد الكفار، وقد يكون معه مخطط، وقد يكون معه يعني مثلا طريقة تساعد على النصر كما حصل بالنسبة لدريد بن الصمة. دريد بن الصمة قتله او قتله المسلمون في غزوة حنين، وهو رجل طائل في السن ما يقدر يمشي واعمى، لكن عنده رأي وعنده حكمة وعنده معرفة وعنده دراية في طريقة القتال كما مر بنا في غزوة حنين. نعم. وفي المغني والشرح مر بنا في غزوة حنين لأنه سمع صياح الأطفال اللي هو دريد، هذا سمع صياح الأطفال وسمع رغاء الشاء وسمع النهيد وسمع وسمع، ما هذا؟ قالوا إن مالك بن عوف أمر أن يحضر كل واحد ما له لأجل أن يكون معه. قال هذا ادعوني مالك. جاء مالك قال ماذا؟ قال إني أردت أن كل واحد يكون مع أهله حريمه وبناته وماله لأجل أن يدافع عنه. قال يا مالك وهل يرد المنهزم شيء؟ المنهزم ما يرد شيء ولا ينفعك إلا رجل بسلاحه، أبعد الحريم والنساء والأطفال والأموال، وإلا فإنهم يعني يحصل لهم يعني يشمت بهم عند أهلهم. مالك ما رضي بكلام دريد. دريد قال والله راعي ضال، يعني ما انتبع الراعي حرب ولا معرفة ولا إدراك، راعي ضال. فإذا كان الرجل الكبير في السن حتى ولو أعمى، إذا كان عنده راعي وعنده حكمة وعنده دراية وعنده تجربة فلا مانع من قتله. نعم. وفي المغني والشهر لا يغتلان ويجب إسلام كتبهم المبدلة. عندهم الكفار عندهم كتب، وهذه الكتب مبدلة وفيها تحريف وفيها شرك وفيها يعني عدم إنابة لله عز وجل، ووصفه بأن له صاحبة أو له ولد أو إلى آخره من الأمور الشركية، هذه يجب إحراقها، يجب القضاء عليها لأجل ألا ينتشر ضررها ولأجل ألا تؤثر على المسلمين. نعم. ويجب إصلاح كتبهم المبدلة دفعا لضررها وقياسه كتب نحو رفض واعتزال، وكذلك كتب الرافضة وكتب المعتزلة وكتب أهل الضلال كلها يجب إتلافها. نعم. وكره لنا نقل رأس كافر. هنا مسألة جديدة، هل حصل معركة بين المسلمين وبين الكفار وانتصر المسلمون يمكن يأخذ رأس القائد الكافر هذا ويحمله معهم؟ يقول لا، لا لا لا يلزم ذلك، وإنما يقتل ويترك في مكانه. والنبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة لمن قتل في بدر رماهم في القليب، ما نقل رؤوسهم للتشفي، لم ينقل رؤوسهم للتشفي ينقلها معه إلى المدينة، لا، وإنما أمر عليه الصلاة والسلام برميهم في القليب. وأبو بكر لما جابوا له رأس يعني تأثر من ذلك وقال لماذا؟ قالوا لأجل أن ترى. قال لا، أنا مصدقك، يكفي الكتابة يكفي الخبر، لا داعي لنقل الرأس لأن هذا مثله، والإسلام ينهى عن المثله. وإنما يقول هنا يكره حمل الرأس، ومعنى حمل الرأس أنه يؤخذ رأس القائد قائد الكفار أو يؤخذ شيء من بدنه أو كذا وينقل، فيقول يكره هذا لأنه مثله، وإنما يترك في مكانه أو يرمى في مكان يتخلص به منه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما رماهم في الخليل. وكره لنا نقل رأس كافر من بلد إلى بلد آخر بلا مصلحة. بلا مصلحة، إذا كان هناك مصلحة فالمصلحة يقدرها الإمام، إذا قال الإمام أحضروا لي الرأس أطلعوا عليه فلا مانع إذا كان في مصلحة، وإذا لم يكن هناك مصلحة فلا داعي لحمل الرأس. نعم. لما روى عقبة بن عامر أنه قدم على أبي بكر الصديق برأس بنان البطلي فأنكر ذلك، فقال فأنكر عليه أبو بكر. قال لماذا؟ نعم. فقال يا خليفة رسول الله إنهم يفعلون ذلك، يعني طريقة عندهم إذا حصل انتصار حملوا رأس القائد معهم ليروه الشخص الأعلى والأرفع مكانه. قال لا يكفي الخبر. نعم. قال أبا السنان بثالث وهم لا يحمل إليك رأس، فإنما يكفي الكتاب والخبر. وكره رمي أي الرأس بالمنجنيق، وكره رمي يعني يضرب الرأس بالمنجنيق لأن هذا مسلح، وإنما يضرب البدن بالسهم بالحربة بكذا إلى آخره. نعم. وكره رميه أي الرأس بمنجنيق بلا مصلحة لأنه تمثيل. قال أحمد ولا ينبغي أن يعذبوه فإن كان فيه مصلحة كزيادة في الجهاد. إذا كان فيه مصلحة كزيادة في الجهاد أو كذا وارتعى ولي الأمر ذلك فلا مانع. نعم. ولا ينبغي أن يعذبوا فإن كان فيه مصلحة كزيادة الجهاد أو نكال لهم أو زجر عن العدوان جاد، لأنه من إقامة الحدود والجهاد المشروع. قال الشيخ تقي الدين وحرم أخذ مال منهم، وحرم أخذ مال منهم، يعني مثلا المسلمين أخذوا رأس القائد الفلاني، جاء أهله واشتروا الرأس لأجل أن يدخلوا، يقول يحرم أخذ هذا المال لأنه بدون مقابل، لأنه مقابل جثة أو جزء من جثة هامية لا قيمة لها، فهو عبارة عن أخذ مال بلا عوض. يعني وصورتها أن ينتصر المسلمون ويأخذوا رأس القائد للكفار، فيأتي الكفار فيطلبون إعادة الرأس بمبلغ كذا وكذا، فلا يجوز هذا الأمر لأنه أخذ مال بدون مقابل. نعم. وحرم أخذ مال منهم أي الكفار إذا ادفعوا أي الرأس إليهم، لأنه معاوضة عما ليس بمال كبيع الكلب. كبيع الكلب، بيع الكلب ما هي يعني، يعني نعرف جميعا أنه لا يجوز بيعه، يجوز بيع الفرس، يجوز بيع الحمار، يجوز بيع البغل، ولكن لا يجوز بيع الكلب. نعم. ومن أثر منهم أثيرا وقدر أن يأتي به، وقدر أن يأتي به أي الأثير، يعني من المجاهدين المسلمين أثر أحد الكفار، فما العمل؟ يأتي به إلى الأمير، إلى قائد الجيش من المسلمين، إلى ولي الأمر الذي يتولى قيادة المعركة. لا يتصرف بهذا الأثير بقتل أو غيره، إذا قتله في المعركة فنعم، وإذا ما حصل القتل داخل المعركة والمعركة قائمة فلا يقتله، وإنما يذهب به إلى الأمير ليتولى معاملته، إما يأمر بالقتل وإما يأمر بالفداء وإما يمن بدون شيء. نعم. ومن أثر منهم أثيرا وقدر أن يأتي به أي الأثير الإمام ولو بإكراهه على المجيء، ولو بإكراه، يعني لو يؤخذ الأثير هذا بالقوة، يعني الأثير أي يمشي أبا، من أثر يأخذه بالقوة ويوصله إلى الإمام، وإذا أوصله إلى الإمام أصبح الرأي له، أصبح الرأي للإمام أو لمن ينوب عنه وهو قائد المعركة. نعم. ولو بإكراهه على المجيء الإمام بضرب أو غيره كسحبه، وليس الأثير بمريض حرم قتله. نعم. يعني يحرم قتل الأثير، وإنما الطريقة المثلى أن يؤتى به لقائد المعركة، أن يؤتى به للإمام أو لمن ينوب عنه ويرى فيه رأيه. نعم. وليس الأثير بمريض حرم قتله أي الأثير قبله، أي الإتيان به إلى الإمام فيرى به رأيه، فيرى الإمام به رأيه، إن رأى قال اقتله، وإن رأى يعني قال بفداء، وإن رأى من عليه بدون فداء. نعم. فيرى به رأيه لأنه استئناف على الصحابة رضوان الله عليهم، كانوا سائرين في أحد الأيام ومروا بأمير بجماعة ولقوا منهم أمير اليمامة، أمير اليمامة هو ثمامة بن عثال، ثمامة بن عثال، وجاءوا به وهم لا يعرفونه، ولما رآه النبي عليه الصلاة والسلام عرفه، وأمر بربطه في سارية من سوار المسجد، وأمر بأن تحلب له كل يوم ناقة. فيأتيه النبي عليه الصلاة والسلام فيقول: ما وراءك يا تمامة؟ فيقول: يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن ترد المال أعطيتك منه ما أردت. فينصرف المصطفى عليه الصلاة والسلام ويتركه، وهو مربوط بسارية المسجد في المدينة، وهو أمير. تمامة بن عتال شيخ اليمامة ورجلها الأول. ثم يأتيه النبي عليه الصلاة والسلام وقد أمر أن تحلب له ناقة، كل يوم يحلب له ناقة. فيأتيه النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم الثاني فيقول: ما وراءك يا تمامة؟ فيقول: يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، يعني مستحق القتل، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن تطلب المال أعطيتك منه ما أردت. فيدعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي اليوم الثالث كذلك، فما كان من النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن قال: أطلقوا وثاقة بدون شيء، أطلقوا وثاقة بدون مال وبدون شيء إطلاقا. فسأل: إذا أراد الرجل أن يسلم، قالوا: يغتسل. فذهب إلى حائط قرب المسجد فاغتسل، فعاد بعد لحظة قال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سألوا: لماذا؟ في المرة الأولى والمرة الثانية والثالثة وأنت مصمم على ما أنت عليه؟ قال: أخشى أن يقال أسلم خوفا من القتل، أخشى أن يقال أسلم خوفا من القتل. فوالله يا محمد، لا يمكن أن نبذل حبة بر لأهل مكة إلا برضاك. فضرب على مكة يعني حصار اقتصادي، لأن أهل مكة كانوا يقتاتون أو يشترون من بر اليمامة. البر المسؤول عنه تماما منعه عنه، حتى أرسل أهل مكة إلى النبي عليه الصلاة والسلام يطلبون وساطته للقرابة وللرجال الكبار وللنساء الضعاف أن يأذن لإمامة ببيع البر لأهل مكة. فالرجل يعني الصحابة آتوا به عسيرا وجعلوا الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن حقه أن يقتل، ومن حقه أن ينعم، ومن حقه أن يطلب مال. النبي أنعم عليه بدون قيد أو شرط، فنفع الله به الإسلام والمسلمين. نعم. فإن لم يكثر على الاختيار به، لا بضرب ولا بغيره، أو كان مريضا أو جريحا لا يمكنه المشي معه، فله قتله. فله قتله، أي للذي أثر أن يقتل أسيره إذا لم يستطع إيصاله للإمام. نعم. لأن في تركه حيا ضررا على المسلمين وتقوية للكفار. لأن ترك حي قد يكون ضرر على المسلمين وتقوية لهم على الباطل. نعم. وكذا يحرم قتل أسير غيره إلا قتل أسير غيره، يعني مثلا فلان أثر يأتي زميله ويقتل الأسير، هذا لا، لا تقتل أسيرك ولا أسير غيرك. إذا أسر فالكلمة الأولى والأخيرة لولي الأمر. نعم. وكذا يحرم قتل أسير غيره إلا أن يصير إلى حال، وكذا يحرم قتل أسير غيره إلا أن يصير إلى حال، وكذا يحرم قتل أسير غيره، وكذا يحرم قتل أسير غيره إلا أن يصير إلى حال يجوز فيها قتل أسير نفسه. نعم. فيجوز كما تقدم. نعم. ولا شيء أي لا غرم عليه، أي قتل، أي قاتل الأسير مع تحريم قتله، لأن عبد الرحمن بن عوف أثر أمية، أثر أمية بن خلف وأثر ابنه علي. نعم. لأن عبد الرحمن بن عوف أثر أمية، الصحابي الجليل المشهود له بالجنة رضي الله عنه وأرضاه. نعم. لأن عبد الرحمن بن عوف أثر أمية بن خلف وابنه علي يوم بدر، فرآهما بلال فاسترق عليهما بالأنصار، والأنصار هم الأوس والخزرج. نعم. استرق الأنصار عليهما حتى قتلوهما. نعم. ولم يغرموا فيها، ولأنه أسلف ما ليس بمال، وسواء قتله قبل أن يأتي به، قبل أن يأتي به الإمام أو بعده، إلا أن يكون الأسير مملوك فهذا لا يقتل، إذا كان الأسير مملوك فلا يقتل، ومن قتله لزمه أن يدفع قيمته، لأن العبد أو لأن الرقيق إنما هو مال، فيجب على الإنسان أن يضمن ذلك المال الذي أتلفه. إلا أن يكون الأسير مملوكا فعليه قيمته للمغنم، ويخير إمام في أسير حر مقاتل. الإمام يخير بالنسبة للأسرى بين أن ينعم عليهم بدون مقابل إذا كان في ذلك مصلحة، وبين أن يقتلهم، وبين أن يأخذ المال. نعم. يعمون قوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. وعندنا قصة مصعب بن عمير رضي الله عنه، وهو أول سفير أرسل إلى المدينة، أرسل ليعلم الناس وليفقههم، وحضر المعركة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أسر أخاه، فأسره أحد الصحابة، فقال مصعب بن عمير لهذا الذي أسر: استمسك به، فإن أمه سرية، أمه عندها بيزات، عندها مبلغ، عندها دراهم، فأنت استمسك به ولا يعني تتهاون في الطلب. فقال الأخ: يعني هذا هو ما تنصح به وأنت أخي؟ قال: لا، هذا أخي وليس أخي. فأرشد الأنصاري إلى أن يغالي في الفداء بكون الأم واجدة، ولأن عندها مبلغ يمكن أن تدفع. نعم. وقتل النبي صلى الله عليه وسلم رجال بني قريظة وهم بين 600 و700، وبين رق، لأنه يجوز إقرارهم على سجنهم بالجزية، فبالرق أولى لأنه أبلغ في صغارهم، وبين من عليهم، وبين فداء بمسلم وفداء لمات. قوله تعالى: فإما منا بعد وإما فداء، ولأنه صلى الله عليه وسلم من على ثمامة بن أوثان وعلى أبي عزة الشاعر وعلى أبي العاص بن الربيع، وفدى رجلين من أصحابه برجل من المشركين من بني عقيل، رواه أحمد والترمذي والصححة. وفدى أهل بدر بمال. نعم. أهل بدر الأسرى تم فداؤهم بالمال. نعم. ويجب على الإمام اختيار الأصلح، اختيار الأصلح، الفداء، القتل، المن بدون شيء. فهذه كلها الثلاثة يمكن أن يفعلها الإمام، يمن عليهم بدون مقابل، يأخذ منهم مال، يبادلهم بأسرى مسلمين، يقتلهم، فحفظ المصلحة التي يراها ولي الأمر. وليس من حق الإنسان أن يتصرف في أسيره قبل أن يصل إلى الإمام. نعم. ويجب على الإمام اختيار أصلح المسلمين من هذه، فهو تخيير مصلحة واجتهاد، لا تخيير تشحي، ليس شهوة، وإنما ينظر هل المصلحة للمسلمين في قتلهم يقتلهم، هل المصلحة للمسلمين أن يمن عليهم فيمن كما فعل عليه الصلاة والسلام بالنسبة لثمامة بن عتاب، هل المصلحة أن يمن أن يدعهم أو يأخذ الفداء من المال كما حصل لأهل بدر فعل، فهو حسب المصلحة، والمصلحة ليست مبنية على التشحي، وإنما على ما فيه خير وعز للإسلام والمسلمين. فلا يجوز عدول عما رآه مصلحة، لأنه يتصرف للمسلمين على سبيل النظر لهم، فإن تردد نظره أي الإمام في هذه الخصال فقتل الأسرى أولى، إذا ما ترجح لدي شيء فقتلهم أولى. نعم. فقتل الأسرى أولى لكفاية سرهم، وحيث رآه فيضرب العنق بالسيف. والقتل يكون بضرب العنق بالسيف وليس بغيره، لأنه إذا قتل بغيره قد يكون فيه تمثيل أو إيذاء أو يعني إرهاء إتعاب، وإنما القود أو القتل يكون بالسيف. نعم. قوله تعالى: فضرب الرقاب، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ولا تعذبوا ولا تمثلوا. نعم. ومن فيه نفع من الأسرى، في مصلحة يمكن يستفاد منه، يعلم قراءة، يعلم كتابة، عنده حرفة، عنده كذا، ويمكن للمسلمين أن يستفيدوا منه، فيبقى لوجود الفائدة. نعم. ومن فيه نفع من الأسرى ولا يحل أن يفتن كأعمى وامرأة وصبي ومجنون ونحوهم. نعم. كخنثى رقيق بسبي، هذولا يكونون أرقى بالسبي. نعم. لأنه صلى الله عليه وسلم كان يسترق النساء والصبيان إذا سباه. نعم. وعلى قاتلهم، أي وعلى قاتلهم يعني قاتل الأعمى وقاتل المرأة وقاتل الصبي. نعم. وعلى قاتلهم أي الأعمى والمرأة والصبي والمجنون ونحوهم غرم الثمن، أي قيمة المقصود منهم غنيمة، غنيمة لبيت مال المسلمين ولمن حضر المعركة. نعم. لأنه مال تعلق به حق الغانمين، أشبه إتلاف عروض الغنيمة. وعلى قاتله العقوبة التعذيرية التي يراها ولي الأمر لأنه فعل ما لا يجوز. نعم. وعلى قاتله العقوبة أي التعذير بفعله ما لا يجوز. ونكتفي بهذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.